القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك ويتجدد معك دائما اللقاء. التفاؤل من الصفات التي تتميز بها الشخصية الناجحة، فالتفاؤل يزرع الأمل ويعمق الثقة بالنفس ويحفز على النشاط والعمل. ورغم كل التحديات والمصاعب التي نواجهها في الحياة، فإنه لابد أن ينتصر الأمل على اليأس والتفاؤل على التشاؤم. وتفاؤلوا تنجحوا. متع شبابك بالأمل، وسعد حياتك بالعمل. متع شبابك بالأمل، وسعد حياتك بالعمل. الدنيا من غير أمل ما يكونش لي عندك أمل. عيش بالأمل. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. وادي اجازه عيد الاضحى خلاص خلصت، والاجازه الصيفيه خلاص كده كمان على وشك، والكل بادئ بقى يرجع، الموظفين بدات ترجع اعمالها، والطلبه جايه بدات بتستعد للمدارس وللجامعات. فان شاء الله تكون يا رب كده اجازه عيد كانت موفقه، كان فيها تجديد لطاقتنا، تجديد لنشاطنا ولعلاقاتنا الاجتماعية وتزورنا فيها. كانت بالنسبة لنا تكون كده حاجة كسرت الروتين اليومي بتاعنا. فإن شاء الله نكون داخلين بحماس، نكون داخلين بنشاط، بهمة. الطلبة إن شاء الله تدخل العام الدراسي الجديد وهي كلها إصرار وعزيمة على التفوق والتميز والنجاح. يا رب نكون جميعا استفدنا بالأجازة، ونكون جميعا سعدنا بالأجازة، ونكون تزاورنا في الأجازة. كل سنة وانتم طيبين، وكل عيد وانتم طيبين. كان معاكم صفا الفقي، متخصصة التحفيز وتطوير الذات. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتح عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايه رايك يا ما؟ بصراحه فيديو جميل جدا يا نسمه، ربنا يحميها. يس الفيديو بيبين شغل المركز بتاعه. الشباب لما بينشط بيشتغل، ومش اي شغل. هيثم فنان، بيعمل أحسن ديزاين. أيوة يا مها صحيح، تصميماته كلها جميلة وتحفة. مجال الجرافيك مجال جميل متشعب، وكله فن جميل. ولما أنت فاهمة بقى الجرافيك يا ست مها، ما تشتغلي مع ابني هيثم. هشتغل معها زائرة مش مخيمة، وعلى قد إمكانياتي، على رأي مسرات. هي مسرات بتقول إيه؟ بتقول مش كل اللي قاعد على الجدون سواء، قصدها الدريكسيون يعني. آه يعني من أو من مصطلحاتها. إيه مالك؟ المثل ده فكرني بالسلوكيات السيئة لبعض السواقين، مشاكل الطريق كلها بسبب السلوكيات الرديئة. مش في السواقة وبس، ده في حاجات كتير قوي، ولغاية دلوقتي مش لاقيين لها حل. عندك حق يا مه، وفاء بقى وجمعيتها لازم تدور على حل للموضوع ده. هي الجمعية هتعمل ايه يعني؟ انت بتقول ايه يا ابو دنيا؟ الجمعية هتعمل ايه؟ هي الجمعية دي مش ناس، مواطنين، بشر طبيعي فيها اعضاء ومهتمين بالخدمة العامة، خدمة المجتمع. اكيد طبعا، امال انضموا ليه؟ يبقى على رأي نسمة يقدروا يعملوا حاجة. وانا ليا وجهة نظر. اتفضل قول وانا سامعاك. لا مش دلوقتي. امال امتى؟ عشان اختصر الوقت وما افضلش اقول وعيد، هنتظر نسمة لما تيجي واقول وجهة نظري. رمينا الكرة في ملعب الجمعية ومش هنكون متفرجين أبدا، إحنا هنلعب. طبعا لازم نشارك ويكون لنا نشاط كمان، بس الأول نعرف إيه اللي ممكن الجمعية تعمله. أبو دنيا قال لقبل وفاء إنه عنده وجهة نظر وهيقولها وانتي عندنا. أديني رايحة لهم يا ستي، يلا قدام يا مها، مستنية إيه؟ الله، ايه الفاكهه الجميله دي، مين اللي جابها لكم؟ مسرات لسه جايبها لنا دلوقتي، عنب وتين، وكله من ارض مصر. الفاكهه المصريه احلى فاكهه، ومع ذلك البعض يفضلونها مستورده. سلوكيات. احنا بقى كده هندخل في الموضوع. انا جاي عشان اسمع من ابو دنيا. المساله محتاجه كلام كتير يا نسمه. وجهه نظرك يا عبد الغفور. التربيه البيئه الاساسيه. ايوه قول بقى. الله، قول يا ابو دنيا. كلنا اذان صاغيه. شاطره يا نسمه، ابو دنيا بيحب اللي يعز اللغه العربيه ويتكلم بيها. ما احنا بنتكلم بيها اهو. تقصد العاميه اللي السلوكيات افسدتها بالالفاظ المستهجنه. سلوكيات، واسمعوني كويس. بصراحة كلام أبو دنيا صحيح، التربية هي الأساس. فعلا، ما هو أبو دنيا قال إن فيه من الأباء اللي بيبعت ابنه يشتري له السجاير، والابن يسمع أبوه هو بيكذب على واحد في البيع والشراء، ويبقى مدي حد معاده ما يحترموش، وابنه يسمعه هو بيقول له مش رايح له، خليه يتفلق. سلوكيات رديئة الأبناء بيعشوها في طفولتهم من اللي هم قدوة ليهم ومسؤولين عن تربيتهم. أيوة، البيئة والتربية ده صحيح. ومع ذلك أبو دنيا قال إن الجمعية وكل المجتمع المدني يقدر يعمل حاجة. مدام وفاء هتخطط هي ومجلس إدارة الجمعية، وإحنا كلنا جاهزين. ولبناء الشخصية المصرية علينا الاهتمام بالتعليم. وحول مشكلات التعليم والمقترحات والحلول، كان هذا عنوان حلقة نقاشية أقامها الاتحاد العام لنساء مصر، وحضرتها هبة يوسف، وأجرت الحوار التالي. مستمعينا، الأستاذة سلمى محمد، مدير مشروع مساندة القيادات النسائية بالاتحاد العام لنساء مصر. أستاذة سلمى أهلا بيكي. أهلا بيكي يا فندم. أستاذة سلمى، بنتكلم مع حضرتك عن مشروع مساندة القيادات النسائية واهتمام الاتحاد العام لنساء مصر بمشكلات التعليم. احنا نظمنا حلقة نقاش لها ثلاث محاور. أول حاجة التعليم في الواقع، إيه المشاكل اللي موجودة؟ تاني حاجة المقترحات الموجودة لتحسين التعليم، في تغيير مرتقب للسنة الدراسية الجديدة وإحنا لازم نناقش كل المقترحات، وآخر حاجة ناقشنا الرؤى المختلفة اللي هتبقى ناتج للمقترحات دي. ايه لو احنا اتخذنا مقترحات، ايه هنوصل لشكل ايه؟ أستاذة سلمى، ولاحظنا ان الحضور كان مختلف ومتنوع. ده صحيح يا فندم، كان معانا مجموعة من نائبات مصر المهتمين بالتعليم، كما كان معانا خبراء في مجال التعليم، سواء من المجتمع المدني او من المعلمين او من نقابة المعلمين او من الوزارة نفسها. أستاذة سلمى، يعني ومحور رئيسي مشكلات التعليم في مرحلة التعليم الأساسي، كل أسرة وكل أم بتهتم جدا بأبنائها في هذه المرحلة لأنها بالفعل هي الأساس. التعليم الأساسي في مشاكل كتير، من ناحية المناهج، من ناحية الحشو، من ناحية إن ده بنية للطفل وده اللي هيبني عليك ما يتعليمه بعد كده، فده كان أهم محور اتكلمنا فيه. وجود النائبات كان مهم جدا للاستماع إلى الآراء المختلفة ونقل هذه الصورة إلى مجلس النواب. ده صحيح، واحنا أملنا كبير إن نقيبات مصر هيقفوا مع الأسرة المصرية وهيقدروا إن هم يحلوا المشاكل دي. أستاذة سلمى، يعني أيضا وجود مجموعة من الخبراء التربويين ساهم في العديد من التوصيات والمقترحات. هو فعلا خرجنا النهاردة بما رقم من التوصيات، إن شاء الله هنسغهم ونعلن عنهم في شنو وقت قريب جدا. الخبراء وجودهم مع النواب خلق يعني اختلاف في الثقافات والآراء، أعتقد أنه هيسري النقاش جدا من ناحية تطوير التعليم في مصر. يعني بالفعل سمعنا الكثير من المقترحات والحلول المفترض أن تنفذ لمواجهة مشكلة التعليم، لتطوير التعليم في المرحلة القادمة. بالفعل سمعنا مقترحات كتير، وهي همزة الوصل ما بين صاحب القرار وما بين اللي بينفذ القرار، دي كانت مهمة جدا لشان نوصل لنتيجة كويسة. عزيزتي المستمعة، من صور بر الوالدين، فعل الخير لهما وحسن الصحبة والإحسان إليهما بالقول والعمل. وابن ابنك عزيزتي المستمعة على بر الوالدين مع منى خليل. وابني ابنك ومعي ومعكم دكتورة رانيا محمد عامر، دكتورة في الإرشاد الأسري. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. بابا وماما حياة كل الأطفال. طبعا بابا وماما بيتعبوا بيحاولوا إن هم يسعدوا ولادهم بشغل كتير، بتحمل الصعاب، بضغوط الحياة، لكن للأسف بنجد إن بعض الأبناء غير برين بوالديه. هو يعني الموضوع شائك جدا، وفعلا بتبقى نهاية محزنة لما الواحد يلاقي عقوق من ابنه. بس الأول أنا أعرف ممكن أكون أنا عقيته قبل ما يعقني، ممكن أكون أنا ما وجهتوش صح، ممكن أكون أنا عاق لأبويا وأمي. فهو الطفل بيتشرب كل الحاجات دي. يمكن في كده قصة رمزية بيقولك إن كان في زوج وزوجة ومعهم أبنائهم، فكان عايش معهم والد الزوج في البيت، فكان الزوجة بتتأفف من إنه يأكل معهم في أدواتهم، فكان بيجيب له حاجات بلاستيك علشان ما يوقعش حاجة ويكسرها. فلقى ابنه صغير عنده 3-4 سنين يدوب كده بيوع، فرح قال لبابا أنا عايز اشتري لي كمان حاجات زي اللي جده بيأكل فيها دي عشان لما تكبر هأكلك فيها. فيعني شوفي احنا بنزرع الجحود وعدم البر بحاجات احنا مش عارفينها. في حاجات كده قيم لا تباع ولا تشترى. بالضبط كده. الحب والحنية، طالما الابناء طلعوا على بيت مليء بالحب، بيلاقوا زوج مع زوجته في سعادة، في حوار دائم مع الوالدين كمان، مع الوالدين الأجداد، فشيء طبيعي ان هم كمان يطلعوا كده. عرفتهم ان انا لما بشوف والدي، انا يعني انا والدي الله يرحمه، يعني لغاية اخر لحظة لما بشوفه حتى في الشارع بوطي ابوس على ايده، انا ما بتكسفش في اي مكان. لما ولادي يشوفوا كده، الله، طب ده ماما اللي احنا شايفينها كبيرة قوي كده وقدامنا بتوطي تبوس على ايد والدها. عيد ميلاد، اي مناسبة لازم ان احنا جده التجمع طبعا، جده قالنا دول عندنا السؤال، لازم يوميا في اتصال تليفوني بيني وبين اهلي، بيني وبين اهل زوجي، سواء الاجداد بقى للاب او للام. انا بربيهم ان انا ببر الناس الكبار من غير ما تتكلم، من غير ما اتكلم انا ما بقولوش يعمل كذا. أيوة. ولازم تقوى الله سبحانه وتعالى، لازم اتقي الله انا في في في في, في المال اللي انا بدخله على اولادي، في طريقه معاملتي في البيت سواء مع زوجي او مع اولادي، لان التقوى هي اللي بتنفع، التقوى هي اللي بتخلي الولد صالح. مع التربيه بقى بوجه عام، او اللي بيشوفوا المحاكاه في البيت، انا بتعامل ازاي مع اللي اكبر مني، حتى لو مش جده او مش والدي او والدتي او حماي او حماتي، بتعامل ازاي مع اللي اكبر سنا. فهو هينشا على هذه القيم، ان هو بيتعامل باحترام مع الناس الاكبر، بيفتكر المناسبات بتاعتهم، صله الرحم. احنا في يوم في الاسبوع مثلا اخر الاسبوع لازم كلنا نتجمع في بيت العيله، لكن السؤال يوميا. يعني هو في على الاقل يوميا عشان المشاغل يوم في الاسبوع بنتجمع، لكن يوميا في اتصالات تليفونيه. في مناسبات، في مثلا زيارات عائليه، مثلا انا مثلا هنروح نود حد او نصل رحم حد، هاخد معايا جده، هنعدي على جدتك، لازم اعرف الترابط. دي ملهاش علاقة بغنى او فقر، يعني دي ليها علاقة زي ما قلت بالاحتواء، بالحب، يعني هي مبدأ. هو احنا على طول بنقول التربية ملهاش علاقة بالفلوس خالص. يعني هي التربية قيم ومبادئ وفكر وإيمان بالرسالة اللي انت ربنا وضعها فيك، ان انت تربي جيل، تخرجيه جيل سوي للمجتمع. عزيزتي المستمعة، وللتين البرشومي فائدة غذائية لها مردودها على صحتنا. نتعرف عن هذه الفوائد وصحي ومفيد من عبلة إبراهيم. اليوم يسعدني أن ألتقي مع دكتورة منيلة عز الدين، دكتوراه الصناعات الغذائية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بك. والتين البرشومي كلنا بنحبه، فعلا منتشر هذه الأيام. طبعا هو في موسم الصيف بيكون موسم التين البرشومي، وقبل ما نذكر فوائده، هو فاكهة من الفواكه اللي ذكرت في القرآن. مش بس التين البرشومي، والتين الشوكي كمان قد إيه مفيد. مفيد جدا، وزي ما ذكرنا في حلقة سابقة عن التين الشوكي، قلنا كمان انه غني بالالياف وبيحسن من يعني امتصاص خلايا الجسم الهرمون الانسولين، بيجعلها اكثر حساسية، وغني بالالياف وبالفيتامينات. ناس كتيرة بتجهله وبتاخد فكرة عنه انه بس مليان بذر، بالعكس ده البذر ده احيانا بيكون فايدة، بس احنا بنقول ما نكسرش من تناول التين الشوكي، لانه ممكن لو يعني حد تعدى السبع تينات او الخمس تينات يبتدي يحصل له ممكن امساك، لان في نسبه بذر عاليه. هم لو هناكل في اليوم واحده او اتنين او ثلاثه، ده بالعكس شيء مفيد وشيء صحي لجسم الانسان. نرجع للتين البرشومي، يعني اهم ما يميز التين البرشومي زي ما حضرتك ذكرت انه بيظهر في فصل الصيف الموسم بتاعه اليومين دولت، هو غني جدا بالسكر، 50% منه سكر. فالسكريات اللي فيه دي بتدي طاقة حلوة جدا، بتدي نشاط. الطلبة اللي بيستعدوا للدراسة والدراسة على الأبواب حلو جدا، بيزود الذكاء، بيساعد على التحصيل الدراسي. غني جدا بالألياف، وطالما قلنا غني بالألياف يبقى مفيد للجهاز الهضمي. تمام. كمان اللي بيشتكوا من الإمساك ممكن تناول التين البرشومي. يتناول التين البرشومي اللي بيشتكي فعلا من الإمساك. غني كمان بالكالسيوم للسيدات والأطفال اللي عايزين، يعني الكالسيوم سبحان الله مش في اللبن بس، لا، الكالسيوم كمان موجود في بعض الخضروات والفاكهة، ومنها التين البرشومي. مريض الكوليسترول، أنا بقول لمريض الكوليسترول يحرص على تناول التين البرشومي. مين اللي بهمس في أذنه شوية وبقول له بلاش تين برشومي كتير، ما تحرمش نفسك منه واحدة أو اتنين بس في اليوم، مريض السكر، لأن محتواه حوالي 50% من تركيبه عبارة عن سكريات. السعرات الحرارية اللي فيه برضو عالية، يعني مريض اللي عايز يعمل دايت أنا بقول له واحدة بس في اليوم أو اتنين، لأن 100 جرام من التين البرشومي بتدي حوالي 75 سعرة حرارية. أيضا دكتورة منيل، التين البرشومي المجفف كمان مفيد جدا، مفيد جدا لمرضى الأنيميا كمان. أيوة. والعلم حضرتك الفواكه والمفاصل اللي بيشتكوا من المفاصل والعظام، مرضى العظام فعلا بصفة عامة. عموما الفواكه المجففة كلها قيمتها الغذائية أعلى من الفواكه الطازجة، زي المشمشية وزي القراصية وزي التين المجفف. ده بيرجع ليه؟ لأنها بتكون اتخلصت من نسبة الرطوبة فتركزت فيها الفيتامينات والعناصر المعدنية. سبحان الله. فسبحان الله، يعني التين المجفف من الحاجات العظيمة جدا، وطبعا بيبقى موجود في شهر رمضان. ياريت نمشي معه طول السنة في الأيام اللي ما فيهاش التين الفريش، نبقى حريصين إنه يبقى موجود ونتناوله، مش بنقول إن إحنا لازم منه كل يوم، بس يبقى من آن لآخر معانا. كمان هو غني، كمان التين البرشومي مميزاته انه غني بفيتامين A وفيتامين B المكون للاعصاب، وفيتامين C اللي بيساعد على امتصاص الحديد. وسبحان الله حضرتك تلاقي التين البرشومي وراها يطلع البلح، البلح غني بالحديد، التين البرشومي فيه نسبه كويسه من فيتامين C، فالحديد مع فيتامين C بيساعده على كفاءه امتصاص بعض. فلو عملنا طبق بلح وتين برشومي ده رائع جدا وكله قيمة غذائية. كمان أنا عندي في التين البرشومي بيتميز إنه غذاء شديد القلوية، يعني نسبة القلوية فيه عالية، فبيظبط حموضة الجسم، ودي نقطة مهمة جدا. السيدات اللي في مرحلة الرضاعة

وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكون يا عزيزتي المستمعة سعدت واستفدت بكل ما قدم لك ولأسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لا سالم.